في أثناء الوجوب، وهذا صح في بعض الكتب على من صار، فجعل أصناف أربعة، وهذا وهم، فالنسخة القديمة في الزاد وعلى، وأيضا المعنى يختلف. إذا قلنا وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على من صار، لا، قامت البينة شيء وعلى من صار شيء. وممن وهم في ذلك صاحب الروض المربع، ووهم لوهمه صاحب حاجة الروض. هذه مسألة وهذه مسألة. ولو رجعت لأصل المسألة في كشاف القناع قسمه إلى مسألتين كما ذكرنا لكم. يعني قصدي لو رأيته في أحد النسخ على خطأ والمعنى يختلف، أقول هل تدخل مستحاضة في الإمساك والقضاء؟ لا، الاستحاضة دم، يعني مرض، وليس دم جبلة، جرح يصيب الرحم فيخرج، لكن الذي يمنع من الصلاة والصوم والطواف ودخول مسجد عند بعض أهل العلم هو الحيض. بكرة ما في درس إن شاء الله الأحد، إن شاء الله يعني أربعة خميس جمعة سبت ما في، إن شاء الله الأحد. يقول لماذا فرقنا فقلنا بوجوب الإمساك على المجنون ولم نجيبه على الحائض؟ احنا ذكرنا لكم المجنون الأصل أنه شوف عندنا واضحة، عندنا مجنون ومسافر، خليك مع المجنون والمسافر. المسافر مأذون له الإمساك في أول النهار، المجنون مو مأمور، أفاق يمسك، يعني كان الآن طلع عليه الفجر. أما الحائض في أصل مأذونة بالإفطار، بل واجب عليه الإفطار، واضح؟ يعني المجنون خارج مو مأمور، هذا الفرق. ذكرنا لكم هذا في الشرح. نعم، يقول ما فائدة الإمساك مع أنه يقضي؟ إذا كان مجنون، نفترض لو كان غير مجنون افترض يصوم من أول اليوم، لكن ما استطاع إلا في أثناء، فنقول تصوم. أما المسافر لا، قل لا تصوم أصلا، ما أذن لك، فلماذا نقول لا نلزم بالصوم؟ واضح؟ المهر الراجح في مسألة الصيام في السفر مثل ما ذكرنا لكم التخيير حسب المشقة وعدمها، وبهذا تجتمع الأدلة، وسلم صام، ومرة وسلم وصف الذين صاموا بالعصاة بوجود المشقة، وصام وسلم لعدم المشقة. طبعا الاختلاف هذا في الأفضلية، وإلا فالجواز الله ذكر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بالإجماع يجوز الصوم والفطر للمسافر، لكن اختلفوا في الأفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سفر كان عفوا قديرا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية لإثبات صفتي العفو والقدرة، العفو هو ترك العقوبة، وفي الغالب أن العفو يكون عن العقاب على ترك الواجبات، والمغفرة تكون على فعل المنهيات. وهو سبحانه عفو وصفته العفو. وقوله قديرا القدرة تضمن اسم القدير، والقدرة ضد العجز، والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء كما قال إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يثبت الصفة العفو سوى أهل السنة والجماعة مع وضوحها في كتاب الله. قال وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ساق رحمه الله هذه الآية لإثبات صفة المغفرة، وما الرحمة ففي هذه الآية، لكن ففي هذه الآية أيضا، لكن ساق نصوصها من قبل. وصفة المغفرة في هذه الآية ثبتت من وجهين. الوجه الأول من الفعل ألا تحبون أن يغفر الله، والمغفرة هو عدم المجازاة على العقوبة، عدم المجازاة على الذنب، يعني ترك العقوبة عليه. وغفور إما أن تكون صفة مشبهة، أي أن المغفرة ملازمة له، أو اسم فاعل محول إلى صيغة مبالغة، أي سبحانه وتعالى مغفرته كثيرة. ومغفرته كثيرة من وجهين، من كثرة مغفرته لعباده، والوجه الثاني لمغفرته للذنوب المتعددة من شرك وزنا وسرقة ونحو ذلك. قال رحيم اسم يتضمن ذكر الصفة من ذلك وهي الرحمة. ثم بعد ذلك قال وقوله ولله العزة، يذكر رحمه الله في هاتين الآيتين إثبات صفة العزة لله، وهي عزة الجناب والقوة والقهر. ولله العزة، واسمه والاسم منها العزيز، ولما أهلك سبحانه قوم نوح وعاد وصالح قال وإن ربك لهو العزيز، فبعزته أهلك الكفار. قال فبعزتك، قال قول إبليس لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآية إثبات صفة العزة لله، ويأخذ من هذه الآية أيضا أنه يجوز الحلف بصفات الله، فإبليس حلف بصفة من صفات الله. ويأخذ من هذه الآية أيضا أن إبليس يثبت الصفات لله، وفي بعض البشر من ينكر صفات الله. ويأخذ من هذه الآية أن إبليس مقر بعزة الله سبحانه، وأنه لن يستطيع أن يضل البشر إلا إذا أذلهم الله، وإلا فالمسلمون أعزاء بعزة الله. ويأخذ من هذه الآية أيضا شدة عداوة إبليس للبشر من وجهين: الوجه الأول حلفه بإغواء الناس، والوجه الثاني حلفه بإغواء جميع الناس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويأخذ من هذه الآية أيضا أن إبليس يعادي جميع بني آدم من الأنبياء فما دونهم، فيجب علينا أن نأخذ حذرنا منه، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. ويأخذ من هذه الآية أن الذي يصرف شر الشيطان على الإنسان هو الإخلاص لله، فإبليس عرف أنه لا يستطيع أن يغوي المخلصين، لذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولما نجى الله عز وجل يوسف من فتنة النساء ذكر الله أن سبب إنجائه من تلك المعصية هو إخلاصه لله في أعماله، قال سبحانه: إنه من عبادنا المخلصين. لذا فيجب على الإنسان يدعو ربه كثيرا بالإخلاص، ليبعد عنه وساوس الشيطان، ولينجو من الفتن. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب أعطنا مراجعة الزاد عشان أسألكم فرائض. نعم. طيب أسألكم عن درس أمس في الوسطية، لأني عارف أنكم ما تراجعون، فنسألكم يوم ويوم حتى نشوف اللي ما يراجع. طيب محمد، هل يصح أن نقول الله خير الماكرين ولا ما يصح؟ يصح ليه؟ ها؟ لأن الله أخبر عن نفسه بذلك. طيب، هل يصح نقول الله ماكر؟ ما يصح ليه؟ ها؟ ها؟ بصفة مقابلة. أيوة. طيب لماذا ما يصح؟ أي ماكر بمن يمكر به، لأن المكر المطلق ليس مدحا، صح؟ يعني لو تقول مثلا زيد ذكي، أي واحد يمكر به ما يقدر، هو بيمكر قبل. ولا والله زيد رجل صالح لكن مكار، هذا مدح؟ لا، ما هي مدح. فهمت؟ الأولى مدح. طيب أسألك أنت، هل الكيد فيه هل من أنواع الكيد فيه خير ولا كل كيد مذموم؟ يعني هل فيه كيد ممدوح؟ ها؟ نعم يا حمزة. نعم. ها؟ يعني الكيد ممكن يكون فيه مدح. أي شو الدليل؟ كذلك كدنا ليوسف. طيب إيش؟ طب المكر هل الله يصح أن أقول الله ماكر؟ لا يصح على الإطلاق ما يصح، لكن خير الماكرين يصح، ماكر بمن يمكر به يصح. طيب البراء شو الفرق بين المكر والكيد؟ ها ها في حق المخلوقين المكر بالقول ولا الكيد بالفعل؟ صحيح. طيب هل يوصف الله بشدة الحيلة المحال؟ يعني شديد الحيلة، ايش معنى الحيلة؟ يعني قريب من المكر وقريب من الكيد، صح؟ الحيلة التوصل بأسباب خفية لقاع بالخصم. بس نعم واضح، بس كذا بسألك، بس أنا خاف يعلق في أذهانكم ما عاد يطلع. هل يصح أن يقال الله محتال؟ ما يصلح. وشو قال؟ شديد المحال. يعني شديد الحيلة، القول الثاني في الآية في التفسير سبحانه وتعالى. طيب يا ياسر، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ما هو المتفاوت؟ شلون يعني؟ يعني مثلا شهر يسقي بمؤنة، شهر بدون مؤنة، وش نعتبره؟ في الأغلبية ولا إيش؟ النفع أكثر النفع. يعني مثلا في أيام السنة أحيانا ينزل مطر وأحيانا هو يسقي من البئر، يقول الله ما أعرف هو نصف السنة ولا يقولش أكثر نفع، تنتفع من المطر ولا تنتفع من الموية من البئر؟ تمام. طيب بسألك، أي أكثر، العشر ولا نصف العشر؟ العشر أكثر، كيف يعني؟ اشرح لي. لا عندي حين 10 كاسات عصير، أكبر أعطيك كاس ولا أعطيك نص كاس؟ كاس يعني العشر أكبر، نصف العشر يعني 1 من 20 يصير كذا. صحيح. طيب ليه العشر نطلع زكاة كثيرة؟ إيه ليش نأخذ نطلع زكاة كثيرة أحيانا؟ لأن بدون تعب فأطلع زكاة أكثر. أو كانت لي العشر. صحيح. طيب بسألك سؤال، وش الفرق بين الوجوب والاستقرار؟ أي الوجوب في الذمة. أيوة. والاستقرار؟ لا الاستقرار وضع في البيدر، ما عندنا إشكال. والوجوب؟ لا نعم. ها؟ يعني أنك غايب وقتها، ما عارف أنك غايب. نعم نعم. ها كيف؟ أي وش معنى الوجوب والاستقرار؟ شو الفرق بين الوجوب والاستقرار؟ ها ها ها. لا ما أبغى الأثار مترتبة تلفة، أبغى يعني بسط لي وش معنى وجوب ومعنى استقرار. ها إبراهيم أنا سألك وقت الدرس. نعم يحافظ تعرف، يعني سألتك عن نفس المسألة وقتها. نعم يحافظ. هاي أغنية ربيعان. ها ها إيه في ذمته. طيب الوجوب ما في ذمته شلون يعني؟ إيه يعني مثل ما قال الشيخ، يعني هذا الحب اشتد، نقول ترى الحين تجب فيه زكاة، طلع، فلو أتت صاعقة وأحرقته مثلا ما تجب عليه، أتى حرامي سرقه ما تجب عليه، لأن ما بعد قبضه ولا شيء، وإذا أخذته قبضته والقبض حق الحبوب في المستودع يصير، هنا تجب عليك الزكاة. تمام. وهذا معنى استقرارها بالذمة، ولا تسقط عنك إلا إذا تعديت، ولا تسقط عنك بغير تعد منك، لكن لو أتى لصوص عدة وسرقوا غصب وكسروا الأقفال تسقط عنك، لك ما في تعدي أو تفريط. تمام. يعني اشتد الحب يقول طلع الزكاة الحين، ما طلعها تلصوص سرقوها ما فيه، ما أخذتها تحوزها تجب عليك الزكاة. واضح؟ طيب قبل ما يشتد يقول ما في زكاة أصلا، فلو قطعتها قبل الاشتداد ما في زكاة. واضح؟ لازم يشتد. تمام. أنا أسألكم فرائض عمار، يلا قبل ما تروح، عشان ما تروح أعطيكم مثال. اجلس مكانك، النور ما يحجز، ما في مشكلة. بعطيك مثال، أمس أربع زوجات وعم شقيقة وعم شقيقة عمها، ما هو عمها، عمها وخالة شقيقة وخالة وخالة شقيقة، يعني خالتين الشقاء. يقول قال الشيخ إبراهيم في شرح الواسطية والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين مثل اسم على اسم أو فعل على فعل، معنى هما واحد. ما معنى هذا الكلام؟ لأن بعض الطوائف هو العزيز الحكيم والله الملك القدوس السلام المؤمن، أو وهو الغفور الرحيم، قالوا هو شيء واحد مترادفات، المغفرة هي الرحمة والرحمة هي المغفرة، الشيخ كلها مختلفة، ما يمكن تعطف اسمين على واحد. ما تقول يعني جاء ياسر وجاء أبو محمد وهو نفسه، وجاء الرجل الطويل وجاء الرجل هو نفسه، لا لازم مختلف. جاء زيد وخالد وعبد الله وصالح، تمام؟ يعني قصدهم أعوذ بالله بكل وسيلة يمنعون إثبات الأسماء والصفات عن الله، يعني الشقاء. سبحان الله. نعم. ما في شيء، طيب ما في مشكلة، كل واحد واحد ثلاثة، بس حط مسألة الزوجية كذا فاصل. ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تمام. طيب بس اكتب مسألة الزوجية، مسألة ذوي الأرحام، عشان نعرف. طيب خل تعرف فرائض، تعرف فرائض يا شيخ؟ تعرف؟ طيب عطى ال يلا عطى مصطفى. نعم سألناكم ولا لا؟ يلا كمل بس أوضح لي الزوجية هو مسألة الأرحام. إيه كمل ولا أرحام؟ اكتب اكتب. كيف تقسمها؟ ها تمام. العمة الشقيقة والعمة تنزل منزلة الأب، وخالة شقيقة وخالة شقيقة تنزل منزلة الأم، تمام. طيب بعدين تقسمها أب وأم. يلا أقسم الأم الثلث والأب الباقي. نعم أصل مسألة حطها هنا يا تمام. ولب اثنين تمام. طيب تعرف عبد الرحمن؟ يلا تعرف؟ ها تسوي يا عبد الرحمن؟ علمني أول قبل ما تسوي، شو تسوي؟ شو بتسوي الحين؟ ننظر بين إيش؟ وين 12؟ طيب حط أنت، أيوة حط هنا 12، تمام. وهذا الثلاثة أمسحها أسهل لك، وهذا الواحد أمسحها، وهذا تمام. وهذا كبر الأرقام، واحد واحد واحد، تمام. ها تنظر بين 12 و 3 صحيح، وش بينهم؟ منقسمة. طيب صار منقسمة، تصح الجامعة مما صحت من الأولى. طيب حط الجامعة هنا، تمام. طيب هنا وش نحط؟ جزء السهم 4، تمام. طيب بطل وش تسوي يا شيخ؟ لا ما لنا مش هذا جزء السهم خلاص طلع هنا. حل نشتغل الحين على مناسخات الحالة الثالثة تحت. الدرس الجاي إن شاء الله نشتغل مناسخات الحالة الثانية نرجع لسهم فوق. طيب أعطى إبراهيم. نعم إبراهيم. نعم إبراهيم. لا علمنا وش سوي أول والأرقام سهلة. نصيب الزوج أهل الزوجية أو أصحاب الزوجين نأخذه كما هو في الجامعة. المسألة مقسمة. ثم نضرب السهم العمة 2 × 4 = 8 1 × 4 = 4. طيب بسألك سؤال يا إبراهيم. عندنا 1 و2 تنقسم أنا عارف الأربعة تنقسم، لكن هل هنا نقول فيه انكسار ولا بعد الجامعة؟ كذا لو صح هنا قبل ايش؟ طيب صحح الحين. شوف النتيجة واحدة سوا بس احنا نشوف. جزء السهم يصير هنا كم؟ حط 2. هنا 1. تمام. 4 × 2 = 8 و2 × 2 = 4. هي. تمام. يعني كل سوا قبل أو بعد. لك تصحنا قبل وبعد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم. طبعا المسألة اللي أمس سألناكم عن مو بهذه ترى. المسألة اللي سألناكم عنها الفطر صار 30 يوم أو 31. في 2 جابوا لي جزاهم الله خير خلاصة أكثر الأقوال 3: يصوم لا يصوم يفطر سرا بناء على هذا بس، وغيرها ننتظر منكم جواب. هذا اللي وصلنا. في أحد بحث غيركم من الاثنين؟ ايش صار؟ عدد ساعات الصيام، لكن أحيانا يوم كامل مختلف. لا قياس بعيد، نحسب نقيس الساعة باليوم ما يمكن. ها ساعة يوم يفطر سرا. نعم، في أحد غيره؟ ها اي وش، وانا بحثها قبلكم بس عاد انا ابغى اشوف وش اللي توصلتوا له انتم. ايوه اه وش الخل اللي عندك؟ نبغى الدليل يا شيخ، نبغى شيء دليل. كلام الشيخ من باز أن يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه، لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وفي فتوى ثانية أنه لا يصوم. أقصد أنه مسألة اجتهادية، لكن من قال يفطر سرا طيب، يعني حتى ما يزيد عن 31 يوم بنفس الوقت كان صام الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية. قال: هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم، يعني والذين عقدت أيمانكم كان أول في خوف، أو يريد أن الإنسان يتقوى بزيادة. فمثلا يأتي شخص غريب عن أهل المدينة فيقول أنا أريد أن أدخل في حلفك، يعني أدخل في أمانك وأكون كني معك، فيعرف أن هذا تحت مظلة فلان. وفي أول الإسلام من كان حلفا لك ترث منه ويرث منك، والذي عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبها. ثم نسخت هذه الآية وأولو الأرحام يعني القرابات أولى بعضهم أولى بعض في كتاب الله. نعم. قال: والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم، ونسخها لها هو الحق خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهما، والعلم عند الله تعالى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.